صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال الله جل وعلا بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. في هذه الآية ينهى الله جل وعلا المؤمنين عن فعل الصلاة وهم سكارى حال كونهم قد أصابهم السكر الذي لا يدري معه المصلي ماذا يقول. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، أيضا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا أيضا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فنهي عن قربان الصلاة حال كونه في سكر حتى يعلم ما يقول، ونهي عن قربان محلها وهي المساجد بالنسبة للجنب إلا إذا كان مجتازا أي مارا إلى باب من غير مكث كما سيأتي بيانه. وهذه الآية كانت قبل تحريم الخمر كما جاء هذا في أحاديث توضح ذلك. فالنهي عن قربان الصلاة حال السكر حتى يعلم ما يقول هذا كان قبل أن تحرم الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا يتركون الخمر غالب الأوقات لأنهم يؤدون الصلاة ويشربون فيما بين العشاء إلى الفجر، فقالوا اللهم بين. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ها هنا قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: انتهينا انتهينا. قالوا: انتهينا انتهينا. فجاءنا نزل تحريم الخمر، نزل تحريم الخمر. فهذه الآية كانت قبل نزول التحريم، وهي من التدرج في هذا الحكم وهو تحريم الخبر. فذكر أولا أن ثمرات النخيل فيها رزق حسن ويتخذ بعض الناس بها السكر، ثم ذكر بعد ذلك جل وعلا أن فيها منافع ومفاسد يعني أضرارها ومفاسدها وإثمها أكثر من نفعها، ثم جاء النهي عن شرب الخمر حتى يعلم ما يقول. ثم بعد ذلك فلا شك أنهم ينتهون عن الشرب أغلب الأوقات وأكثر الأوقات، ثم بعد ذلك جاء تحريم النخل الخمر صريحا بنص كتاب الله جل وعلا. وقد ذكر بعض أهل العلم في سبب نزول هذه الآية ما وقع من بعض الصحابة أنهم شربوا الخمر قبل تحريمها، ثم حضرت الصلاة فقاموا للصلاة فقرأ بهم إمامهم سورة الكافرون فخلط فيها ما خلط، وقيل أنه قال قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فخلط فيها فنزلت هذه الآية. هذا معنى قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمراد بالسكر هاهنا هو سكر الشراب لا غيره، هو سكر الشراب لا غير. وبعضهم قال المراد هاهنا بالسكر هو غلبة النوم، المراد هاهنا بالسكر هو غلبة النوم أي سكر النوم. والصواب أن المراد هاهنا بالسكر هو سكر الشراب، هو سكر الشراب. والذي يصيبه هذا السكر بحيث أنه يذهب عقله ولا يفهم الخطاب، فإنه يصير في هذه الحال في حكم المجنون، في حكم المجنون إذا أصابه سكر بحيث ذهب عقله ويسمى بالثمل ويسمى بالطافح، يسمى بالطافح أي أنه لا عقل له، لم يبق له عقل، فهذا حكمه كحكم المجنون فلا يتوجه إليه الخطاب، لهذا لا تعد عقوده صحيحة ولا يعد زواجه ولا طلاقه ولا غير ذلك. هذا يسمى الطافح وهو الذي أصابه السكر بحيث صار كالمجنون. أما إن كان أقل من ذلك بحيث أنه يفهم الخطاب فهذا يتوجه إليه الخطاب. نعم. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وهذا استفاد به بعض العلماء أو استدلوا به على أنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد، لا يدخل المسجد، ومثله أيضا الحائض، ومثل ذلك أيضا الحائض. وذكروا في ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه لا يحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث ضعيف ولا يصح، الحديث ضعيف ولا يصح. ولكن مما استدل به عموم هذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والآية هنا إنما نزلت في قربان الصلاة وليس المراد في قربان محل وموضع الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا لا تقربوا الصلاة وأنتم في حال الجنابة إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي ولا تقربوا الصلاة حال الجنابة حتى تغتسلوا، إلا من كان عابر سبيل فلم يجد ماء فهذا لا عليه أن يتيمم كما دلت عليه تتمة هذه الآية وبه قال بعض أهل العلم قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء، والمراد يتيمم ويصلي حتى يجد الماء. وبعض أهل العلم قال هو دليل على النهي عن أن يقرب الجنب المسجد ومثله الحائض، وأيد هذا بالحديث الذي ذكرناه، والحديث كما ذكرت حديث ضعيف. ثم قال جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وإن كنتم مرضى أي إذا كان الإنسان مريضا فلم يجد الماء، والمراد المرض الذي يمنعه من أن يتيمم، وهذا المرض الذي يمنع من التيمم الذي يمنع من الوضوء. وإن كنتم مرضى أي أصابه مرض يمنعه من الوضوء أو من الغسل، فها هنا يشرع له أن يتيمم. والمرض الذي يمنع من الوضوء أو الغسل والمرض الذي يخاف معه إذا استعمل الماء أن يزيد مرضه أو أن يطول برؤه أو أن يخشى من فوات عضو من أعضائه وبعض العلماء يرى أنه يجوز الوضوء، يعني يجوز أن يترك الوضوء إلى التيمم بمطلق المرض، بمجرد المرض، لعموم الآية وجاء في الحديث أن رجلا شج في رأسه فسأل من معه هل تجدون لي رخصة في أن أتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام قاتلوه قاتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي أي الجهل السؤال. رواه أبو داود، وهو حديث له طرق تدل على ثبوته. فالمراد إذن أن المرض الذي يمنعه من استعمال الماء هذا يبيح له التيمم، هذا يبيح له التيمم، سواء ضره الماء بمرض بأن يحدث له المرض أو بأن يزداد مرضه أو بأن يتأخر برؤه أو بأن يفوت عضوا أو يتلف عضوا، كل ذلك يعد داخلا في هذا الباب ويعد مبيحا له للتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم أيضا على سفر مسافرين، والمسافر عرض لأن لا يجد الماء أو أن يكون الماء معه قليلا قدر ما يشرب وينتفع لحوائجه، فيضيق تضيق عليه الكمية في بأن يتوضأ أو يغتسل منها ويشرب كذلك، فهذا أيضا يباح له التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، والأصل في الغائط أنه المكان المطمئن المنخفض من الأرض، المنخفض من الأرض، وهذا المكان هو الذي يقصده الناس لقضاء الحاجة، ومن باب التكني يعني الأسماء القبيحة فإنه يطلقون المحل ويريدون الحال. فالمراد بالغائط هنا المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة، ومن باب أن يستعاض عن الاسم القبيح فيذكر غيره من الاسم الذي لا الذي لا تشمئز منه الأسماء. أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، اختلف المفسرون في قوله جل وعلا أو لامستم، أو لامستم بالألف في قراءة لمستم بدون ألف، فقيل المراد بذلك الجماع، فقيل المراد بذلك الجماع. وعليه فالذي يعني يبيح التيمم إذا جامع ولم يجد ماء ليغتسل فله أن يتيمم، فيجوز له أن يتيمم. وهذا هو المروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس، وأيضا في قول عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وبناء عليه فهذه الآية لا تدل على أن مجرد لمس الرجل لزوجته يعد ناقضا من الوضوء، لأنهم فسروا لامستم بالجماع، فإذا لامس جامع ولم يجد ماء فله أن يتيمم، فله أن يتيمم. وبعض العلماء فسر هنا قوله لامستم بالآية الأخرى أو بالقراءة الأخرى لمستم، فجعل مطلق اللمس والمس يعد ماذا؟ ناقضا للوضوء، يعد ناقضا للوضوء. ولهذا جاء الاختلاف بين العلماء في مس الرجل امرأته من غير جماع، إما مباشرة وإما قبلة، هل يعد ذلك ناقضا للوضوء أو لا يعد ذلك ناقضا للوضوء. فقال بوجوب الوضوء من مطلق المس واللمس كثير من العلماء كالشافعي وأصحابه، وهو قول مالك والمشهور عن الإمام أحمد وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. وقال بعض العلماء أن المراد بالملامسة هنا الجماع، وعليه فالمس أو المباشرة باليد أو القبلة لا تعد ناقضة للوضوء ما دام لم يخرج من الرجل شيء، فإن خرج منه مذي أو نحوه فذاك يعد ناقضا. أما نفس المس أو اللمس أو القبلة فإن ذلك لا يعد ناقضا للوضوء. وأيد هذا بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يحدث وضوءا، والحديث جاء من طرق كثيرة، وهو حديث ثابت صحيح، وهو الأقوى في القولين في هذه المسألة الفقهية، أن المس باليد أو القبلة، قبلة الرجل لامرأته أو جسد أو جسها بيده، لا يعد ناقضا للوضوء لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ثم يصلي، أي ولا يحدث وضوءا. فهذا هو الأقوى. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله فلم تجدوا ماء دليل على أن فاقد الماء ينبغي له أن يبحث عن الماء وأن يطلب الماء، لقوله فإن لم تجدوا ماء، وعدم وجود الماء يكون بعد طلبه، عدم وجود الماء يكون بعد طلبه، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ أن يتيمم. وكيفية الطلب لأهل العلم فيها كلام طويل، وأقرب ما يقال في ذلك أن كل حال وظرف وشخص ومكان وزمان بحاله، فيختلف من شخص لآخر ومن زمن لآخر ومن مكان لآخر. والحاصل أنه إذا حضرته الصلاة لزمه أن يطلب الماء ليتوضأ أو ليغتسل إن لزمه الغسل، فإن طلب ولم يجد جاز له أن يتيمم وإلا فلا. وفي الصحيحين حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولما سلم فإذا برجل معتزل لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني ماء جنابة ولا ماء، يعني طلب الماء فلم يجد. قال عليك بالصعيد الصعيد فإنه يكفيك، فلم تجد ماء فتيمموا. التيمم لغة هو القصد، يقال يمم وجهه إلى مكان كذا، أي قصد المكان الفلاني، المكان الفلاني. والمراد به شرعا التيمم هو قصد عادم الماء أو قصد عادم الماء الصعيد الطيب بضربه والمسح على كفيه ووجهه، هو قصد عادم الماء للصعيب الطيب بصفة وشرط، بصفة مخصوصة وشروط مخصوصة، فلم تجد ماء فتيمموا. مشروعية التيمم كما مر معنا أو كما جاء في الحديث وسيأتي ذكره مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، قال جل وعلا فلم تجد ماء فتيمموا. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمار بن ياسر الصحيح أو في الصحيحين، قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فأجنبت ولا ماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته له الذي أصابني، فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه الأرض ثم نفق فيهما فمسح باليمين على الشمال ثم وسح وجهه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على مشروعية التيمم، وأجمعت الأمة على ذلك، وأجمعت الأمة على ذلك. وفي كتب الفقه فروع في هذه المسألة مما ذكرها العلماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، فيدخل في ذلك التراب والرمل والشجر والحجر والنبات وما كان من جنس التراب كالرمل والزبنيخ والنورة وغيرها، هذا أصل الصعيد. وهذا القول المطلق والعام قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى، فيرى جواز التيمم بكل ما صعد من التراب من الأرض، سواء كان ترابا أو رملا أو غبارا أو سبخة أو شجرا أو حجرا أو نباتا أو غير ذلك، ويفضل منه ما كان فيه غبار وتراب. وعند أبي حنيفة ما كان ترابا أو رملا أو زبنيخا ونحوه، وأما الشافعي فقصره على التراب لحديث حذيفة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فقال وجعلت تربتها لنا طهورا، فخصص الطهورية بالتراب. ولهذا قال الشافعي إنما يتيمم بالتراب فقط، لكن رد أهل العلم ذلك وقالوا أن التراب في هذا الحديث هو فرد من أفراد الصعيد، فذكره لا يفيد التخصيص، ومن القواعد المقررة عند العلماء أنه ذكر فرد من أفراد العموم لا يفيد التخصيص، يعني إذا كان اللفظ عاما يشمل أنواعا كثيرة وجاء في نص آية أو حديث ذكر فرد من هذه الأنواع الكثيرة فلا يعني أن الحكم يختص بهذا الفرد. القاعدة ذكر فرد من أفراد العموم لا يفيد التخصيص، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها طهور، وذكر التراب في منها لا يفيد من ذلك التخصيص. فتيمموا صعيدا، فهذا هو المراد بالصعيد، وعليه فيشمل كل ما صعد على وجه الأرض، ويدخل في ذلك حتى الجدار، لأنه صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، تيمم على الجدار. ولكن يقال الأفضل إذا وجد ما هو محل اتفاق كالتراب فينبغي أن يقتصر عليه، وإن لم يجد فإنه يتيمم على ما فيه أثر الغبار، أثر الغبار، لأن ذلك في الجملة محل اتفاق، ويترك ما هو محل خلاف ما دام يجد ما هو محل اتفاق، وإن لم يجد إلا جدارا ولو لم يكن عليه الغبار فيصح أن يتيمم عليه. قوله صعيدا طيبا، الطيب هنا هو قيل هو الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر حجج أو قال عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير له، فإن ذلك خير له. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا الإشارة إلى حقيقة التيمم، فهو مسح للوجه والكفين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالتيمم بدل عن الوضوء في التطهير، في التطهير به، وليس بدل في جميع أعضائه، وإنما يكتفى في التيمم بمسح الوجه واليدين فقط، وهذا بإجماع العلماء، وإنما اختلفوا في طريقة ذلك، واختلفوا في طريقة ذلك. فمذهب الشافعي رحمه الله في قوله الأخير أي الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، كما يطلق على الكفين أيضا كما في آية السرقة. وها هنا قيد الإمام الشافعي المسح لليدين إلى المرفقين بما جاء في بعض الآثار أنه يمسح إلى المرفقين. فعند الشافعي يضرب ضربتين، والضربة الأولى لمسح اليدين وتمسح اليدان إلى المرافق، والضربة الثانية لمسح الوجه. فعند الشافعي إذن ضربتان، وعنده أيضا مسح اليدين إلى المرفقين، وأيد ذلك بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا لا يصح، الحديث لا يثبت فهو ضعيف الإسناد. والقول الثاني أنه يجب مسح اليد الوجه واليدين إلى المرفق إلى المرفقين، لكن ليس بضربتين وإنما بضربة واحدة، يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، يجب القول الثاني عفوا هو مسح الوجه واليدين إلى الكفين، إلى الكوعين يعني الكفين فقط، لكن بضربتين، ضربة للكفين وضربة لماذا؟ للوجه. وهو قول الشافعي القديم رحمه الله. والقول الثالث أنه يمسح الوجه وتمسح الكفان بضربة واحدة، يضرب فيمسح الكفان ويمسح كذلك الوجه، فضربة واحدة للجميع وضربة واحدة للجميع. وعندها فالمسح إلى المرفقين لا يدخل في هذا، ولكن بعضهم جعله من باب المستحب لا من باب الواجب كما قال الإمام مالك. وأصل هذا القول أن ضربة واحدة للوجه والكفين هو قول الإمام أحمد، وقال به مالك رحمه الله، ولكن مالكا يستحب أن يمسح يديه إلى المرفقين لثبوت ذلك عن بعض السلف كابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. والقول بأن التيمم ضربة للوجه والكفين هو الصحيح، وهو الأقوى في الدليل لحديث عمار رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه والكفين. وأنه بين ذلك لعمار فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. قال عمار: وضرب يديه بالأرض ثم نفخ فيهما ومسح بيمينه على شماله وشماله على يمينه ثم مسح وجهه صلى الله عليه وسلم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي سورة المائدة كما سيأتي: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بزيادة لفظ منه. قال الشافعي رحمه الله: هذا يدل على أن التيمم لا بد وأن يكون بالتراب، لأن التراب هو الذي فيه الغبار، فإذا ضربت لصق الغبار في يديك فتيممت منه. فمن هنا للتبعيض أن تأخذ بعض هذا الصعيد، بعض هذا الصعيد. ولكن كما ذكرنا الحديث جاء بما يدل على أن مطلق الصعيد الطيب يصح التيمم به، يصح التيمم به. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. وهذا مما يدل على أن هذا التيمم مما خصت به هذه الأمة وفضلت به، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر من ذلك: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي رواية: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره. إن الله كان عفوا غفورا. ومن تمام عفوه وغفرانه جل وعلا أن شرع هذا التيمم وأباح فعل الصلاة لمن عدم الماء أو لم يستطع استعمال الماء، أباح له وأذن له وشرع له أن يستعمل بدل الوضوء وبدل الغسل، ألا وهو التيمم، وهو رخصة من الله جل وعلا. نعم. ومشروعية التيمم كان لها سبب في نزولها، كان لها سبب في نزولها، وهو قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما وقعت القرعة فيها لخروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فاستعارت عائشة من أسماء قلادة و يعني لبستها. فلما ذهبوا وبعد ذلك رجعوا من سفرهم نزلوا منزلا، ففقدت عائشة رضي الله تعالى عنها قلادتها وكانت تحت بعيرها. فلما هموا بالرجوع طلبت قلادتها فلم تجدها وظنت أنها ضيعتها حيث خرجت لقضاء الحاجة فطلبوها فلم يجدوها فتأخر بهم المقام وحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء. فجاء أبو بكر وقد كلمه الناس وأنما إنما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب قلادة عائشة فجاء إلى عائشة وجعل ينهز في جنبها ويقول فعلت وفعلت أي بسببك تأخر المسلمون في رجوعهم وقد أدركتهم الصلاة ولا ماء معهم. فنزلت الآية آية التيمم ومشروعيته. فقال بعض الصحابة قال أسيد بن حضير والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر, يعني هذا مما قد يعني عرف من بركة هذا البيت بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. فشرع التيمم فتيمموا وصلوا, وعندما بعثوا البعير للرجوع إذا بالعقد تحته فأخذته رضي الله تعالى عنها ورجعوا بعد ذلك من سفرتهم تلك. هذا والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.